الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة ولم تكونوا على طهارة فتوضوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ظاهر الآية أن كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة لابد أن يتوضأ، متوضئا كان أو غير متوضئ. لكن أجمع أهل العلم على أن الآية معناها إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين، أي ولم تكونوا على طهارة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة، نعم، لكن يوم الفتح مسح على خفه وصلى الصلوات جميعا بوضوء واحد. فسأله عمر، قال: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ فقال: عمدا فعلت يا عمر، لكي يبين الجواز وأن الوضوء إنما يجب على المحدث، أما من كان متوضئا يندب له أن يجدد الوضوء عند كل صلاة لكنه ليس بواجب. وبالمناسبة شاع على ألسنة الناس: الوضوء على الوضوء نور على نور. هذا ليس بحديث، لكن المعنى صحيح. ففي حديث أخرجه الإمام أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أي ولو كانوا غير محدثين، لأني من كان محدثا لابد أن يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ إيه معنى من أحدث؟ قال: فساء أو ضراط. يعني بين له، إذا هو مش فاهم معنى الحدث بين له ولا حرج. وأيضا حديث آخر: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات، كتب له عشر حسنات. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه حده من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآية تحدثت عن أربع فرائض من فرائض الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. ما مسح الرأس. توجد صفتان واردتان في السنة لغسل لمسح الوجه. الصفة الأولى أن تضع يديك بعد أن تبللهما بالماء على مقدم الرأس، ثم تمسح برأسك حتى القفاء، ثم تعود بيديك إلى مقدم الرأس. هذه صفة من الصفات، وهي مناسبة لمن كان شعره قصيرا. الصفة الثانية أن تمسح جميع رأسك لكن باتجاه الشعر، الشعر مفروق من المنتصف، هكذا تمسح حتى لا تغير هيئة الشعر إذا كنت قد رجلته وهيأته على وضع معين. الصفة الأولى في حديث متفق عليه، حديث عبد الله ابن زيد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيدي فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والصفة الثانية في حديث الربيع بنت معوز، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، من أعلى الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره من المنتصف. فهذه الصفة الثانية، هكذا فعل من أعلى الشعر ثم مضى بالمسح إلى النهاية وكل جانب على يعني حدة لكي لا يغير هيئته. وهذه الكيفية إنما هي مناسبة لمن كان له شعر طويل، إذ لو رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله لانتفش وتضرر بانتفاشه وانتشال بعضه. غسل الرجلين، لكن انتبهنا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الرجلان معطوفان على المغسولات من قبل، القراءة وامسح القراءة التي عند الجمهور وأرجلكم، لأنها معطوفة على المغسولات، ففرض الرجلين الغسل وليس المسح. المسح يكون بالنسبة لمن لبس خفا أو لبس، نعم في قراءة لكنها لا تنصرف إلى الرجلين، إنما تنصرف إلى المسح على الخف أو الجورب كما عليه إجماع أهل السنة. إلى الكعبين، الكعبان يغسلان مع الرجلين، العظمان الناتئان من جانبي القدم. بعض أهل العلم زاد النية والترتيب والموالاة في فرائض الوضوء. طيب، ثم قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وجوب الاغتسال على الجنب فاغتسلوا، كما قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فمن كانت به جنابة ففرضه الغسل وليس مجرد الوضوء. موجبات الغسل، نعم قال خروج المني ولو بغير جماع، والجماع ولو بغير مني، وإسلام الكافر، وهذا على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم من غير المسلمين بأن يغتسل. الموت يجب تغسيل الموت إلا شهيد المعركة فإنه لا يغسل. الحيض والنفاس، هذه موجبات الغسل. ومن لم يستطع استعمال الماء كالمريض أو كان محتاجا للماء لقلته كالمسافر أو لم يجد الماء أصلا، فعنده بديل الطهارة الترابية، التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد وجه الأرض طيب الطاهر. وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا. الشافعي استدل بهذا على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، لكن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار ونحوها، فيجوز التيمم بالتراب وبالطين وبالحجر وبالرمل، فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض، الطيب الطاهر. صفة التيمم جاءت فيه السنة في حديث عمار بن ياسر، النبي صلى الله عليه وسلم وصف له التيمم بقوله: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فهما ضربة واحدة يمسح بها المسلم وجهه وكفيه. وده مذهب الإمام أحمد رحمه الله. في يعني مناسبة لطيفة بمناسبة التيمم، التيمم له يعني مناسبة في السيرة جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات ومعه أمنا عائشة، فانقطع عقد له فحبس الناس لالتماسه، دوروا دوروا دوروا، وبعدين بيتوا هذه الليلة، ودخل أبو بكر على عائشة، الناس قالوا شوف انظر ماذا فعلت بنا عائشة، لقد حبست الناس في قلادة لها ولسنا على ماء وليس معنا ماء. ودخل أبو بكر يعاتبها عتابا شديدا: فعلت وفعلت وفعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وقد وضع رأسه على فخذها، ثم نام ليله وأصبح الناس على غير ماء، فنزلت آية التيمم. قال أسيد ابن حضير: والله ما هذه بأول بركتكم للناس أو على الناس يا آل أبي بكر. كان هذا في غزوة المريسيع إلى بني المصطلق من خزاعة سنة 6، وقيل سنة 5. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، بعد هذا يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. يخاطب المؤمنين: اذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وميثاقه الذي واثقكم به، إذا أخذ عليكم ميثاقكم أن تؤمنوا برسول الله وأن تصدقوه وأن تنصروه وأن تطيعوه فيما أمر وأن تنتهوا عما نهى عنه وزجر. واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم، وقيل إن الآية خطاب لليهود تذكير لهم بما أخذ عليهم من المواثيق أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا تذكار للبشرية كلها عندما أخذ الله عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، عندما مسح على ظهره بيمينه واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. نعم، واتقوا الله سبحانه إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، واجعلوا القيام بالعدل لله ليس رياء ولا سمعة، ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملنكم بغض فريق من الناس على الجور عليهم أو على ظلمهم، فبالعدل قامت السماوات والأرض. وفي الباب حديث النعمان ابن بشير قال: نحلني أبي نحلا، كان وهبه غلاما، فأم رأيت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فقال: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال له: لا. فقال: فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جو. ثم قال: أتحب أن يكون الكل في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم في العطية. سيدنا عمر كان يحب أخاه زيد جدا، واستشهد في حروب الردة، وسبحان الله التقى بقاتل أخيه بعد أن أسلم وقد عصم الإسلام دمه وصار من جملة رعيته. قال له: لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوك. قال: أيمنعني ذلك حقي يا أمير المؤمنين؟ قال له: لا. قال: إذن فلا يأس على الحب إلا النساء، ما تفرقش معايا تحبني ما تحبنيش، ولا من القاعده إلا العدل في التعامل، فلا يأس على الحب إلا النساء. اعدله هو أقرب للتقوى، أقرب هو يعني عدم العدل فيه شوية تقوى بس العدل لا. هنا أفعل التفضيل مستخدمة في وضع ليس فيه تقسيم للمعنى بين الطرفين، كما تقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وإن أصحاب النار ما فيهمش أي نسبة من الخيرية. هكذا تستخدم أفعل التفضيل في بعض الأحيان. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أجر عظيم هو طبعا يعني الجنة لا ينالوها بأعمالهم، إنما برحمة الله جل جلاله، وقد جعل أعمالهم سببا لنيل رحمة الله التي بها يدخلون الجنة. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا من عدل الله سبحانه، كما أكرم أهل طاعته أهان أهل معصيته وعذبهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. تذكر كتب السير النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منزلا وتفرق الناس في العضاء، كلمة العضاء كل شجر له شوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق سيفه بشجرة ونام، فجاء أعرابي وأخذ السيف ووقف به على رأس النبي وقال له: من يمنعك الآن مني؟ فقال: الله. كررها ثلاثا، فأغمد الأعرابي سيفه في غمده ثم جلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قص لأصحابه هذه القصة، وفيها نزل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. وقيل نزلا في بني النضير عندما هموا أن يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إليهم يستعينهم في بعض الديات، فأوعزوا إلى واحد منهم أن يجب يعني أن يأخذ حجر رحى ويلقيه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره الوحي بذلك، فقام مسرعا وتبعه أصحابه، ثم قام عليهم بعد هذا وأجلاهم من المدينة، وفيهم نزلت سورة الحشر. وفي يعني النهاية يأمر الله جل جلاله عباده المؤمنين بالتوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نكتفي بهذا القدر أحبتي في التعليق على هذه الآيات. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.